دكتورات مباريات السباحة بين موظفي اللجان والوزارات والدوائر المركزية في قاعة السباحة لدار تشانغوان للصحة ببيونغيانغ يوم 20 و 21 من هذا الشهر. منحت المنظمات المتفوقة الجوائز والميداليات.